بسم الله في كل ابتداع واحد في ذاته وصفاته وافعاله فللواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا فللروض قلتانا فللزهر والندى فللليل والاصباح وسل كل شيء تسمع الحق ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا والصلاة والسلام على نور قلبي وجلاء همي وذهاب غمي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه بالحق والتوحيد يدعو والهدى نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق سيد من ندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهل الوجود محمدا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وصلاة وسلاما على آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعة لفترات هذه الليلة القرآنية والتي ننقلها تكريما لهذا الراحل الشريف والذي انتقل في هذه الليلة المباركة ليحظى في الجنة بسماع الأوتار والجلوس مع الأمطار وقطف الثمار تحت ظلال الأشجار والفوز بالنظر إلى وجه العزيز الغفار كيف لا وللقرآن بركات وللقرآن نفحات فمن ذا الذي يذكر البركات والنفحات وقد أوضحها ربي جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهزي فأنزله إليها رطبا جليا نضرع إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يجمعنا بالراحل الكريم في مستقر رحمته ومشاركة في واجب العزاء إلى أسرة الراحل الكريم أشقائه وأنجاله الأكرمين وأبناء عمومته ونحن نشارك الجميع واجب العزاء معنا علمين من أعلام القراء في مصر فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر بالخارج وعضو لجنة التحكيم الدولية للمسابقات الدولية والمقيم بطاروط مركز الزقازيق محافظة الشرقية معنا أيضا فضيلة القارئ اللامع فضيلة الشيخ علي عبد العزيز المعتمد بنقابة قراء مصر والمقيم بقرية الطهرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية وخير استهلال لهذه الفترة آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي القارئ بإذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بطاروط مركز الزقازيق والذي نسعد بسماعه سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. انت يا سيدي. ايوه يا مزاج. حملا Oh, من خالد الكتاب الجديد كانت ايه مفترجة عند الله الله يسلمك الله يفتح عليك يا الله يا استاذ اشتغل ويستر يا رب. يا من يأمن في الصلاة Allah عليك. الله عليك يا سيدي، تدخلش على الميه. ان الله عليم بذات الصدور ومتعهم قليلا ثم نضرهم إن الله عزيز حكيم ما Thank you.

أولئك أهل الله والتقوى الملا وللبر والإحسان والصبر والتقى حلاذ بها جاء القرآن مفصلا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي القارئ بإذاعة وتلفزيون الجمهورية من مصر العربية وسفير قراء مصر بالخارج وعضو لجنة التحكيم الدولية في مسابقة القرآن الكريم القارئ والمقيم في قرية طاروق مركز الزقازيق محافظة الشرقية. وقد ذيعت عبر الهندسة الصوتية وكبرى محطات الإضاءة إدارة أولاد الحاج سند عبد المجيد والمقيم بأولاد وافي مركز الزقازيق مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وأبيه الحاج سامي بشارع فاروق وباسم أسرة الراحل الكريم أشقاء الراحل وأنجاله الأكرمين وأبناء عمومتهم وأهل هذه المنطقة الطيبة شاكرين لكل من شاركهم واجب العزاء من جميع قطاعات محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة مشاركة بالحضور أو البرق أو الهاتف فشكر الله سعيكم جميعا.